بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر الحديث 5,670، وقال أصبغ هو أصبغ بن الفرج والراق عبد الله بن وهب، طبعا هذا شيخ البخاري، وهذا مثل هذا لا نعده معلقا إنما نعده موصولا، فما صدره البخاري بصيغة طالري فهو عند الجماهير من أهل العلم موصول، ما ذكره البخاري عن شيخ بلفظ قال فلان مثل هنا قال أصبغ، أو مثل ما سيأتي قال الشاب بن عمار وغيرها مما صدره البخاري عن شيوخ بلفظ قال، فهذا عندنا موصول، وأكثر أهل العلم على أنه ليس موصولا، ولهم أدلة في هذا، والذين قالوا ليس بموصول ممن قبلنا هم كثر، منهم الكلابابي في كتابه رجال البخاري، ومنهم أيضا صاحب الجمع بين الصحيحين الحميد المتوفى عام 88 و400، ومنهم الضياء المقدسي، لأن الضياء المقدسي حينما ألف كتابه المختارة اشترط أن يذكر الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين، فما كان في صحيح البخاري مصدر عن شيوخ البخاري صيغة قال يخرجه في الكتاب، معناه أنه معلق في الصحيح فيكون داخل في شرطه. والمزي رحمة الله عليه عده إلى المعلقة، والحافظ ابن حجر في الأعم الأغلب يعده معلقا وإن كان قد اضطرب في بعض الأحيان، ونحن سقنا أدلة عديدة على إثبات أنه موصول وأنه ليس معلقا، فالصواب أنه موصول عليكم السلام. لا، الوراق هو تلميذ الشيخ، هو يعني تلميذ عبد الله بن وهب، ويعتني بكتبه وبأوراقه بترتيبها وتنظيمها ونسخها، مثل ما الآن يحصل في المكاتب العلمية، كل شيء طلاب يعنون بأخذ هذا الشيء، الآن تجد يعني حتى في الملتقى بعض مشترك اسم يرحمكم الله مكتب الشيخ ابن جبير رحمه الله، مكتب الشيخ عبد الكريم المقدير، وهكذا. فهذا الوراق هو الذي يعتني بالأوراق وترتيبها وتنظيمها ونسخها ومراجعتها ومعاودتها وترتيبها وتنظيمها. فهنا البخاري قال وقال أصبغ، فهو أصبغ بن الفرج والراق عبد الله بن وهب، توفي عام 25 و200، وهذا موصول وليس معلقا. طبعا الحافظ بن حجر يقول وفي المستخرج لأبي نعيم ما يدل على أنه موصول، فالصواب أنه موصول، سواء كان عند أبي نعيم موصولا أم ليس موصولا، وطالب العلم لا يقلد، طالب العلم لا يقلد في قضاياه. يا بني 5,670 لا يقلد أحد في القضايا، إنما يجتهد في كل قضية من القضايا، سواء كانت في الأصول العربية أو في أصول الفقه أو في الفقه أو ما أشبه ذلك. أما التقليد فلا يجوز إلا كما تجوز الميتة. أصبغ قال أخبرني ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري المتوفى عام 97 و100، عن يونس بن يزيد، وهو يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، وهو من الذين اعتنوا بحديث ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94، يسمى هذا عام الفقهاء لكثرة من مات فيه من الفقهاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، العنت مقصود به السنة، وهذا من عفة الصحابة أنهم كانوا يتعففون عن الكلمات التي تعف عنها الأسماع والأبصار، فأتى بهذا اللفظ ولم يقل لفظ الزنا. أي نعم، أي الزنا، فالزنا أمر شديد وأمر ليس بالأمر الهين، شديد على الإنسان، شديد في حياته، شديد في دينه، شديد فيما ترتب عليه، شديد فيما يتعلق بالأضرار، وذلك في سورة النساء ربنا حينما ذكر الزنا ذكره بعد آية مواله ليعلم أن من أضرار الزنا ما يضر به الناس فيما يتعلق بالموارد، حينما تدخل المرأة رجلا ليس من صلب الرجل على هذا الرجل فيبقى يأكل مما لا يحل أن يأكل منه، وثم يشارك الأهل وهكذا. فهنا العنة المقصود بالزنا، وتقدم لنا أن العرب يتعففون في بعض ألفاظه عما تصان عنه الأسماع والأبصار، وهذا من عفة الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده كما سنقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فالعنة هو الأمر الشديد، لكن الأمر الشديد بأي شيء فالإنسان يتحب الصبر، وذلك الصبر ليس فقط صبر على المكروهات، إنما صبر على فعل الطاعات وعلى الصبر على المعاصي. لما قال عمر: الصبر صبران، صبر على المقدرات المؤلمة وهو حسن، وصبر على المعاصي وهو أحسن. فحينما أحسن صبر على المعاصي، فحينما يصبر الإنسان فلا يقع في المعصية. وذلك ربنا قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فلهم مغفرة، ربنا سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء مغفرة عظيمة لأنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى في سرهم عن الناس. قال: ولا أجل ما أتزوج به النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقب. طبعا أبو هريرة حينما كرر السؤال لم يكرر السؤال بإلحاح، فقبل منه أنه كرر السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حينما أخر الجواب رحمة وشفقة بأبي هريرة، ولا سيما أن أبا هريرة معروف بأنه من فقراء الصحابة، بل حتى ذكر ابن المنقذ حينما ترجم في أول حديث ذكر في التوضيح قال: نقيب أهل الصفة، فهو كان من أهل الصفة الذين ليس لهم من يدودهم ومن يؤاخيهم، فكان من الذين يسقطون جوعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر عنه الجواب رحمة وشفقة بهم. قد يكون في أكثر من مجلس، وقد يكون في مجلس واحد. نعم، لا هو هنا مجلس واحد هي، بس يعني هي قد تفيد يعني التعقيب مباشرة، يعني لا تفيد التعقيب مباشرة لكن قد تفيد التعقيب. فظاهر القضية أنها في مجلس واحد، وإذا كانت في مجلس آخر يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقن. طبعا العلماء قالوا معناه نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مجال في هذه المقولة. نقلها أكثر من شرح صحيح البخاري. والقاضي عياض نقول: نقول كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه. فهذا أيضا مما يؤمن به الناس ولا يعرفون كنهه وصورته. يكفى القلم بما أنت لاقن. وجاء في الصحيحين من حديث أنس عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة عليكم السلام ورحمة الله. فقال هنا: يكفى القلم بما أنت لاقن، فاختص على ذلك أو ذر، يعني ليس لك إلا أن تصبر. فالإنسان ماذا يفعل؟ هل أن الإنسان يختص كما سأل بعض الصحابة؟ الجواب لا، لكن الإنسان يترك الزنا ويتصبر ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. نعم، ليس ترخيص، هذا يعني مثل إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني هذا من باب التهديد، يعني خلاص هذا يعني أنت في أرض ابتلاء واختبار وامتحان، فإما تقع في العنت أو أنك تختص وكلاما من هنا، وإما عليك أن تترك وتصبر وتصبر نفسك حتى تنال الحسنين. ثم قال بعده باب نكاح الأبكار. طبعا هنا جمع بكر وهي التي لم توضح واستمرت على حالها، هكذا قال أهل اللغة. قال البخاري ما وقال ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة توفي عام 710. قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. هذا من كلام أم ابن عباس لأم المؤمنين حينما ذكر مناقبها وفضلها. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هنا حينما ذكر ابن عباس يعني هذا مما يمدح. فللإنسان حينما يريد الزواج إذا نكح يعني نكاح الأبكار أفضل من نكاح الثيبة. وقال أن الثيبة قد تكون تبقى متعلقة بالزوج الأول، لكن هذه البكرة تكون يعني لم تتعلق من قبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهوانيا حتى يختار الأبكار، إنما تزوج لمصلحة بل لمصالح عديدة جدا. يعني لدينا عصر اليوم درس فيما يتعلق بالغسل، وحديث أم سلمة في الغسل يعني حل مشاكل كثيرة. فزواج النساء من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لنا علما غزيرا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت دعوة